لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى ونطلب منه المدد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلم في هذه الليلة عن ترجمة هذا الصحابي أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه. أبو لبابة رافع ابن عبد المنذر الأنصاري، وقيل اسمه بشير ابن عبد المنذر الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي من السابقين إلى الإسلام، من سابقي الأنصار إلى الإسلام. أسلم قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واحد من أصحاب المسؤوليات والعمل، شخصية نتعلم منه المزيد، وأبرز النقاط التي نتعلمها منه المراقبة الذاتية رضي الله عنه وأرضاه. كان يحسن أن يراقب نفسه جيدا ويحاسبها، كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى. أبو لبابة صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عرف بالتوازن وبالعمل، التوازن بين العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ترجمة الصحابي سوف نتحدث فيها على مرتين بإذن الله عز وجل، قسم جزء نأخذه الليلة وجزء في الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية إن شاء الله سبحانه وتعالى. بدأ المصنف يقول: في السنة الثانية قبل الهجرة، يعني قبل الهجرة بعامين، خرجت قوافل الحجاج من مشرك يثرب ميممة وجهها شطر مكة تريد الحج. كما هو معروف كان العرب في الجاهلية يعظمون الكعبة ويحجون إليها، وكانوا يذهبون للكعبة يتبركون بها وبالأصنام الموجودة حولها. وكان هذا الحج من بقايا دين إبراهيم كما ذكرنا في المرة الماضية، وكان موسم الحج مبناه على المفاخرة والمباهاة والمنافرة بين القبائل. خرجت هذه المجموعة أو القافلة من يثرب، وكانت هذه القافلة خرجت بعد بيعة العقبة الأولى. الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في عام 11 من البعثة تقابل مع مجموعة صلى الله عليه وسلم وتعرف عليهم ودعاهم إلى الإسلام، فكانت مجموعة من الشباب منهم أسيد بن حضير، فلما أخبرهم قالوا له: أنت من أخبرتنا بك يهود؟ ولعل الله يجمعنا بك. فآمنوا وأسلموا ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. فأسلموا ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، وكانوا خمسة، كانوا خمسة من الشباب، وقيل ستة، فعادوا للمدينة. فلما عادوا للمدينة دعوا الناس، فلم يبق بيت من بيوتات المدينة إلا وفيه ذكر لرسول الله وللرسالة وللنبوة. ففي العام التالي كانت بيعة العقبة الأولى، بايع فيها صلى الله عليه وسلم 12 صحابي من الأنصار، بايعهم واتفق معهم يقابلهم العام القادم في منى، كما كان حجاج قريش تفعل وحجيج البيت آنذاك، لكن على طريقة الجاهلية. وعدهم أن يقابلهم، فأتى في هذا العام في بيعة العقبة الثانية، أتى من يثرب 72 صحابي قد أسلموا وامرأتان، 70 وامرأتان دخلوا في الإسلام. كان من هؤلاء رافع ابن عبد المنذر أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل في أثناء السير كان يمني نفسه بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتمنى أن تكتحل عينه برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت صفة عند الأنصار. الأنصار لما أسلموا سمعوا عن النبي، فكان كل واحد فيهم يتمنى أن يلاقي النبي، لدرجة أن أنس كان صغير، أنس بن مالك، أنس كان عنده 10 سنين، هم أنس أن يذهب للنبي في مكة يقابله. وكان يخرج كل صباح بعدما علم مقدم النبي لمكة للمدينة مهاجرا، يخرج أنس كل صباح ليرى النبي فلم يأتي، فيعود أنس آخر النهار حزين. وفي مرة من المرات وقف رجل من اليهود على أطام، قال: يا معشر العرب، جدكم يقول أنس فجفلت مع الناس ينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لبابة كان يمني نفسه بلقيا النبي يقابله. ونحن اليوم لن نستطيع أن نقابل النبي في هذه الدار، لكن اللقيا غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فماذا أعددت لهذا اللقاء؟ فإذا أردت أن تكون معه وبجواره وقريبا منه، فلابد أن تأخذ العدة من الآن، وأن تعد العدة من الآن، أن تكون ملازما له قريبا منه. وكان بعض التابعين يقول، انظر للهمة العالية، بعض التابعين، طبعا التابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل ذلك سمي تابعي. الصحابة، الصحابي هم من رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي لم يراه. فكان أحد التابعي، وقيل أبو مسلم الخولاني، اسمع، كان يقول: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ يعني غدا يوم القيامة يظن أصحاب النبي أنهم هم حيكونوا أقرب الناس للنبي منا؟ لا والذي نفسي بيده لأزاحمنهم على محمد حتى يعلموا أنهم خلفوا من بعدهم رجال. يقول: أنا حنعمل عمل حتى أزاحمهم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى طريقة التفكير. فأنت ماذا أعددت وأنت تعلم وتسمع، وقد نقل إلينا أن هناك فئام من الناس سوف يزادون عن حوض النبي ويردهم وتردهم الملائكة، الملائكة تردهم عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا ملائكة إنهم من أمتي، بأثر الوضوء محجلين وأثر السجود. فيقولون: يا محمد إنك لا تعلم ماذا أحدثوا بعدك. فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا سحقا سحقا، بعدا بعدا. لذا نتعلم من هذه الوقفة أن نعد العد اليوم كيف نلقاه صلى الله عليه وسلم. انطلق أبو لبابة مؤملا وكله أمل وكله رجاء أن يقابل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يعانقوه، وأن يعرفوا صاحب الرسالة، وأن يأخذوا منه، وأن يسمعوا منه القرآن، ويسمعوا منه الأحاديث. فيا لشوق اللقاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه اللحظات مكة مقفولة عن بكرة أبيها، وتضييق وشدة وتنكيل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله، قد يكون هناك بقعة من البقاع فيها تضييق وكرب وشدة، وبقعة أخرى من الأرض فيها خير ودعوة وبركة. فقد يكون هناك بقعة من البقاع فيها تضييق وشدة، وفي بقعة من البقاع فيها أمل وبكورة أمل. مكة مغلقة والمدينة زهرة تتفتح. طيب لماذا تفتحت المدينة؟ سوف أقول لك. بدأت هذه المجموعة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والله يدعونا لعدم اليأس والقنوط والإحباط. أتت هذه المجموعة ببركة حركة دؤوب لمصعب بن عمير، وكان صلى الله عليه وسلم يسميه مصعب الخير. مصعب ذهب للمدينة، وكانت صفات مصعب وهي صفات كل من يعمل تحت الضغط. فكان مصعب رضي الله عنه وأرضاه يملك لباقة ولياقة وهدوء وحسن خلق وحكمة بقدر كثير، أو حكمة بقدر كبير، فضلا عن قوة إيمان، اسمع، وشدة حماس لهذا الدين. مصعب عند لياقة ولباقة وهدوء وحسن خلق وحكمة، حكمة بقدر كبير في التعامل، فضلا عن قوة إيمانه رضي الله عنه، وشدة حماسه لهذا الدين. عند يحب الدين، عند حماس للدين، يحس، كان مصعب يستشعر انه جزء من هذا الدين. فذهب مصعب للمدينة فوضع فيها لبنات وغرس فيها غرس. اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يجنيه في بيعة العقبة الثانية. فلما وافوا النبي صلى الله عليه وسلم الميعاد من العام الماضي، فأتوا في الموعد ولم يتخلفوا، ولم يعرف أحد بهذا الموعد من المشركين، ولم يتسرب خبر، مع أن الاتفاق من العام الماضي. اليوم بس قل للأخ هذه المعلومة ليست للنشر، يعني انشر واتكل على الله، صح؟ هكذا. وهذا الأمر يطعن في التزام الأخ، في التزامه، إفشاء الأسرار. وأصبح البعض يستهين بذلك ويبوح بالأسرار. وهنا نقول هل التكتم الكتمان يعني خلق أم مرحلة؟ الكتمان خلق ولا مرحلة؟ خلق. خلق إن الأصل الإنسان يكون كتوم. وإحنا عندنا في الشريعة نصوص نصوص، مثلا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، لكن هل الفيسبوكويين يعقلون ذلك؟ الحديث هذا ورد على عالم الفيسبوك. فالصحابة تكتموا وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ثاني أيام التشريق. وانظر لحسن الترتيب واختيار الوقت والمكان المناسب مع الكتمان. تخيل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم اتفق معهم في غير الحج، غير موسم الحج، كان هذا يكتشف صح؟ لكن موسم الحج يأتي خلق كثير. طيب أيضا في ثاني أيام التشريق، يعني اليوم الليلة القادمة ليلة الثالث، فلو اكتشف الخبر لا يستطيع أحد أن يدرك الناس، لأن الناس إذا انتهوا من ثالث أيام التشريق ماذا يفعلون؟ يعودون إلى بلادهم. فاختاروا الوقت المناسب في المكان المناسب في الثلث الأخير من الليل عند الهزيع الأول الهزيع الآخر من الليل، في الثلث الآخر من الليل لقاء دعوي، هنقعد نتكلم في الدعوة في هذا الوقت. أتى 70 رجل لموعد النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا من وسط الناس لم يعلم بهم أحد، وجلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتمان وسرية. اسمع، يقول سهل ابن حنيف، يقول الأحنف، يقول الأحنف ابن قيس، سئل الأحنف ابن قيس ما المروءة، ايه مروءة الرجل يعني، ما المروءة؟ قال في كتم الأسرار والبعد عن الشر. المروءة في كتم السر والبعد عن الشر، أن يكتم السر ويبعد عن الشر، هذه المروءة. المروءة في ذلك. الصحابة هؤلاء قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل. طيب لماذا الموعد في هذا الوقت؟ خوفا أن يصل الخبر إلى من؟ إلى مشركي قريش، لأن هذا الخبر إذا وصل لمشركي قريش سوف يترتب عليه مفسدة. وهل الصحابة يخافون أو يجبنون؟ بل قالوا للنبي في هذا المجلس إن شئت نميل على أهل الوادي فنقتلهم. تخيل يعني. فقال النبي لم أمر بذلك، نقتل أهل الوادي. طب لماذا؟ لأن هذا الفعل يترتب عليه مفسدة. إيه المفسدة؟ ضياع هذه اللبنات وهؤلاء الأفراد، ضياع الأفراد، ضياع من يحمل المنهج في هذا الوقت الشديد من عمر الصراع بين الحق والباطل، في عمر الصراع بين الحق والباطل. التقى بهم صلى الله عليه وسلم في الليل والليل ساتر، والدار والدنيا نائمة إلا قلوب المؤمنين، قلوب المؤمنين يقظة. لماذا؟ لأنهم سيقابلون أحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا تستشعر بعدة أمور. الأمر الأول، فعل الأنصار دليل شعور بالمسؤولية ودليل انضباط ودليل استعداد للتضحية، صح؟ صح ولا لا؟ شعور بالمسؤولية، في شعور بالمسؤولية. ودليل انضباط ان هذا الخبر لم يتسرب. الامر الثالث استعداد للتضحية، فهم يعلمون خطورة الامر وخطورة ان يكشف هذا الامر، ومع ذلك غامروا وقدموا على الموعد وعندهم استعداد ان يضحوا من اجل الاسلام. هناك في هذا آنذاك يعني بسط صلى الله عليه وسلم يده وتلاقت الأيدي، وقبل أن تتلاقى الأيدي تلاقت القلوب وتعانقت، وبايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم، بايعهم. فقالوا مما قالوا، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هم قالوا: يا رسول الله بايعنا، فنحن أهل حرب وأهل سلاح، ورثناها كابر عن كابر. طب هم مستشعرين إن هذه البيعة يترتب عليها إيه؟ مخاطر. هذه البيعة يترتب عليها إيه؟ عمل. فقالوا: بايعنا، نحن أهل حرب وأهل سلاح، ورثناها كابر عن كابر. ثم بايعهم صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعوا منه نساءهم، مما يمنعوا منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم، وأن يرحل إليهم هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. النبي بايعهم على أن يمنعوه إذا أتاهم، كما يمنع أحدهم نفسه وأبناؤه ونساؤه، وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه. فبايعوه صلى الله عليه وسلم، بايعوه هذه البيعة، بيعة الإسلام. وكان من هؤلاء وفي طليعة هؤلاء، في طليعة المبايعين، صاحبكم أبو لبابة اسمه رافعة، رافعة ابن عبد المنذر، أو قال بشير ابن عبد المنذر، بايعوه صلى الله عليه وسلم. وكان أبو لبابة في طليعة هؤلاء، خذ هذا اللفظ، لفظه طليعة، في أول الناس، رجل سابق وفي أول الناس، يأتي في الأول، يهجر، يبكر، يسابق. نوعيات ما عرفت التباطؤ ولا التلكؤ، لكن اعتادوا على السبق وأن يكونوا في المقدمة، وهو منهم. بايعهم صلى الله عليه وسلم. وهنا تعلم أن الإسلام، لما الإنسان يسلم ويدخل في دين الله، معنى ذلك مسؤولية وليس مجرد كلام. كونك أن أنت مسلم هذه مسؤولية وعبء عليك، خصوصا وإحنا بنعيش في وقت الأمة فيه مستضعفة أم قوية. إحنا الآن وقت إيه؟ وقت إيه؟ طيب في وقت الاستضعاف لا تعمل ولا تساعد ولا تتعاون، فمتى إذن؟ لما الأمة تنتصر تأتي. هذه الأوقات من أوجب الأوقات للعمل. ممكن العمل واجب الآن، يجب علينا أن نعمل وأن ننشر الخير، لكن البعض يريد يعمل متى؟ يعمل في وقت الرخاء فقط، أو في وقت السعة، أو في زمن دون زمن. لا، الأمة بتمر بمرحلة عصيبة، الوقت الآن وقت يحتاج تضحيات وعمل. نشر الخير، نشر السنة، إماتة البدع، إحياء السنن، نشر السنة. والناس تحتاج تعرف تعليم الإسلام. تخيل لو كل واحد فينا في مسجده أو جامعته أو مدرسته أو المؤسسة اللي يعمل فيها أو السوق أو في أي مكان يعمل على نشر الخير ونشر السنة، لكان لذلك أثر عظيم وكبير في وجه التحديات التي تواجه أمة الإسلام اليوم. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بايعهم وكانوا 70 اختار منهم 12، اختار منهم 12 واحد نقباء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بأنهم أسلموا، لأن الانتماء والحب لا يكفي. أنت بتحب الإسلام وبتنتمي للإسلام، كأن النبي يقول لهم الانتماء والحب لا يكفي، فلا بد من ترتيب وتنظيم، نرتب وننظم. فعين على 70 12 نقيب، يعني 12 مسؤول، كل واحد يتابع مجموعة من 70 معي. لأن البعض يظن أن النبي كان يعمل بلا ترتيب ولا تنظيم، كان صلى الله عليه وسلم يرتب، وكان صلى الله عليه وسلم يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. والدين لم ينتصر هكذا، بايع 70 صلى الله عليه وسلم، فعين عليهم ومنهم 12 نقيب، كل واحد مسؤول عن مجموعة، لأنهم سوف يذهبون لأرض جديدة للدعوة وللعمل. وكان ممن اختار صلى الله عليه وسلم أبو لبابة، عينه مسؤول عن مجموعة. فعاد أبو لبابة إلى يثرب مع طليعة، مع الطليعة المؤمنة، يعني في الصفوف الأولى أيضا، فرحين بما أتاهم الله عز وجل من فضله، مغتبطين بالاجتماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم فرح لأنهم لاقوا النبي واستبشروا بهذه البيعة، وعادوا للمدينة عاقدين العزم على الوفاء بشروط البيعة. عاقدين العزم، عقدوا العزم على إيه؟ لما بايعوا النبي عقدوا العزم على العمل. وهنا نعالج آفة موجودة عند البعض خصوصا في الدروس وفي المواعظ، ألا وهي ممكن الشاب يحضر الدرس، يحضر الدرس يحس بشيء من إيه؟ من حماس السخونية، ويريد أن يفعل، وهذا وازع الإيمان، لكن إذا عاد إلى البيت سرعان ما تعود ريمة للعادة القديمة. إذن ليس المهم عقد العزم، ولكن المهم الاستمرار على عقد العزم، معي ولا لا؟ في الاعتكاف يعقد العزم إني أنا هعمل كذا وكذا وكذا، فإذا انتهى الاعتكاف يفطر ويترك ويتراجع. إذن ليس المهم عقد العزم آنيا، ولكن المهم الاستمرار في عقد العزم، الاستمرار، استمرار الحماسة اللي عندك، الحماس الموجود عندك. إذن أمثال هذه الجلسة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة تحمسوا واغتبطوا وأصابهم الفرح، لكن عقدوا العزم على العمل. طيب حينما يعودون للعمل هيجدوا عقبات ولا لا؟ تحديات ولا لا؟ هيجدوا أم لا؟ أكيد في تحديات وفي عقبات، وإلا أنت تريد أن تستقيم بلا عقبات وبلا أزمات، إذن أنت تطلب نوع من أنواع الاستقامة غير موجود. فلا استقامة بدون تحديات ومعوقات وعقبات. عادوا رضي الله عنهم وأرضاهم بالحماس وبدأوا يعملون، ولما عادوا فأخذوا يعدون العدة، نظروا في البنود يعدون العدة لتلقي أفواج المهاجرين، ويتخذون الأهبة لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. هم أول ما عادوا بدأوا ينتشروا في الدعوة وبدأوا يعدون العدة، كيف سنلتقي بهؤلاء من يأتي من المهاجرين، وكيف يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة فيمم وجهه شطر المدينة مع صفيه وخليله وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ذهبوا والرسول صلى الله عليه وسلم عد العدة للخروج. تخيل لو إن الصحابة لم يعملوا في المدينة، كانت المشكلة هتبقى إيه؟ شكلها إيه؟ ضخمة، صح؟ إذن نقول الاستعداد المبكر في غاية الأهمية، الاستعداد المبكر والعمل على الفور وليس على التراخي. وانت تسمع، شوف اللفظ، اسمع اللفظ، فلما وفاهم صلى الله عليه وسلم وأتى مشارف يثرب، لما النبي صلى الله عليه وسلم فما أن وافى الرسول صلى الله عليه وسلم مشارف يثرب حتى زحفت المدينة كلها لاستقبال نزيلهم العظيم والترحيب بنبيهم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ده المدينة خرجت تقابل من؟ المدينة زحفت تقابل من؟ طيب هذا الزحف يساوي ايه؟ عمل ووفاء بالعهد والعقد، صح؟ المدينة زحفت خرجت عن بكرة أبيها تقابل من؟ النبي. طيب لماذا خرجت المدينة؟ لأن كان في أناس يعملون في عمل، كان مصعب بيحفظ وبعض الصحابة يشتغل في الدعوة والبعض في الدعوة الفردية والبعض يبلغ الإسلام، فخرجت المدينة عن بكرة أبيها تقابل النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف أخذ الأنصار ومنهم أبو لبابة، كيف تلقوا تعاليم الإسلام. هل أنت اليوم في خاصة نفسك، في خاصة نفسك، في استقامتك، أخذت قضية الاستقامة على محمل الجد، أخذت قضية الاستقامة على محمل الجد، فكنت موجود في ميدان طلب العلم وحفظ القرآن والدعوة، أم أننا أخذنا الالتزام بتراخي، صح؟ وتهاون. هم أخذوا الإسلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فأخذوا الإسلام فرحين به مغتبطين بلقاء أحمد صلى الله عليه وسلم، وحولوا الحماس والحب والشعارات والكلمات الرنانة إلى واقع عملي، فخرجت المدينة عن بكرة أبيها تقابل النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تظن إن المدينة الجو كان فيها مهيأ، لا، ده المدينة كان فيها تحديات. في المدينة من؟ يهود، المنافقين، قبليات، عصبيات موجودة في المدينة، لكن كيف استطاع هؤلاء أن يعملوا؟ لأنهم أخذوا الدين بصدق رغم العقبات والتحديات. فإذا كانت تحديات، قابل التحديات بصدقك وبالاستمرار وبعقد العزم. هكذا كان من؟ هكذا كان الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم والذين تبوأوا الدار والإيمان. ما شاء الله، اسمع الألفاظ، تبوأوا الدار والإيمان، حجزوا تبوأوا، انظر للفظ، رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة لما ذهب، فكان أبو لبابة في طليعة المستقبلين المرحبين. كم مرة سمعت طليعة؟ كم مرة؟ 3 مرات. كان في طليعة من بايع، وطليعة من يعمل، وطليعة من يستقبل. إذن من صفات هذا الصحابي أن يكون في المقدمة، سبق سبق سبق. واحد تعود على أن يكون في الصفوف الأولى، والصفوف الأولى في كل شيء، في العلم والدعوة والحركة والبذل والاستقامة والطاعة. في طليعة القوم رضي الله عنه وأرضاه، تزاحم الناس على النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة بذل عمل، صح؟ لكن منا اليوم من ينتظر النتيجة بلا عمل، ولكل نتيجة مقدمات، صح؟ لكل نتيجة مقدمات. فمن يريد نتيجة بلا مقدمات فهو يخالف نظام الكون، يخالف السنن الإلهية، يخالف. إذن نقول ونؤكد، لكل شيء ثمن، صح؟ صح ولا لا؟ لكل شيء ثمن. فهل بذلت الثمن؟ بذلت ثمن خشوعك في الصلاة، بذلت ثمن إنك تكون طالب علم، بذلت ثمن حبك للإسلام، بذلت الثمن حتى تأتي النتيجة؟ ما أنت تريد الخشوع، طب بذلت الثمن؟ أنت تريد انتصار الإسلام، بذلت الثمن؟ أنت تريد راحة للقلب، بذلت الثمن؟ أصبحنا نريد بلا ثمن. وهنا نقول لكل شيء ثمن. ولذا قالوا من علم قيمة ما يطلب هان عليه مقدار ما يبذل، صح؟ من علم قيمة ما يطلب الإنسان، إذا كان يطلب الإنسان أمر كبير. يقول نقل إن الكندي، إن ابن المنكدر، نقل عن ابن المنكدر أنه قال عالجت الاستقامة، استقامة نفسي، 40 سنة. يقول أنا بنعالج استقامة نفسي 40 سنة، بيعالجها لأنه يريد ثمن، ثمن الاستقامة. وحالتك في القلب، في القبر، كحالة قلبك الآن. قلبك الآن فيه سرور، فيه فرح، فيه سكينة، كذلك في القبر فيه فاقة، فيه معاصي، فيه ذنوب. في القبر حيكون فيه قلق واضطراب وخوف. إذن من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن يريد الوصول، قال صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، من خاف أدلج، يعني صار أول الليل. أبو لبابة كان من السابقين. مرت الأيام وأرسيت قواعد دولة الإسلام، دولة الإسلام أرساها صلى الله عليه وسلم، أرسى قواعد هذه الأمة وقواعد هذه الدولة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بناهم بالعلم، بالإيمان، بالجهاد، بالبذل، بالتربية، بالإعداد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، أذن له في الجهاد، جهاد الطلب، لأن لفظ الجهاد إذا أطلق يقصد به جهاد الكفار، لفظ الجهاد إذا أطلق يقصد به جهاد الكفار، لأن كلمة جهاد تنصرف إلى جهاد الكفار. طيب جهاد الدفع، جهاد الدفع هذا واجب على أي محلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له بالجهاد وعزم صلى الله عليه وسلم على لقاء المشركين في بدر، وقعت موقعة بدر، فلما فصل صلى الله عليه وسلم، فصل جيش المسلمين عن المدينة، لما خرج الجيش عن المدينة، وكان الصحابة لما خرجوا كانوا يريدون العير، فلما فرت العير وفر بها وهرب بها أبو سفيان بن حرب، أصبح النفير الموقعة بدر. فلما أصبحت موقعة وقتال وأصبح الأمر جهاد ومقابلة قريش، وكانت أول معركة وغزوة يغزوها صلى الله عليه وسلم بنفسه، كان في الجيش من؟ أبو لبابة. أبو لبابة حيتأخر، ما يتأخرش ليه؟ لما تعودناش من التأخير شخصية. الرسول صلى الله عليه وسلم أبو هريرة سأل النبي سؤال فقال يا نبي الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد ظننت لا يسألني عن هذا غيرك، لا يسألني عن هذا قبلك أحد، لما رأيت من حرصك على طلب العلم. يعني أبو هريرة كان إيه؟ سابق. رسول يقول له أنا ما كنت ما أظن أحد يسبق أبا هر رضي الله عنه وأرضاه. أبو لبابة في طليعة الجيش أيضا المرة الرابعة متشوق للجهاد، يمني نفسه بالاستشهاد. هذه قضية لازم نقف معها قليلا، حب الجهاد وحب الاستشهاد وأن تحدث نفسك بالغزو، هذه خصلة يجب أن تتحراها في نفسك. لأن كون إن إحنا نقول داعش مخطئة مش معنى إن إحنا نرفض فريضة الجهاد أو الجهاد، لا، نحن نقول هناك خطأ فيما تفعله. هذه الجماعة التي تسمي نفسها تنظيم الدولة داعش، نقول هناك انحراف، لكن ليس معنى ذلك نحن نقتل في نفوس الشباب حب الجهاد أو حب الاستشهاد أو حب العمل والجهاد في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فحب الجهاد ده أمر يجب أنك تحدد بنفسك، وليس كوننا نخطئ ممارسات خاطئة وفكر منحرف معناها نقتل حب الجهاد في نفوس الناس، لا. اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم لفواق ناقة في سبيل الله. فواق الناقة يعني ما بين الحلبتين، الناقة تحلب أول النهار وآخر النهار. لفواق ناقة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. بل في الحديث ذروة سنان الإسلام إيش؟ الجهاد. لكن هو ذروة إيه؟ ذروة السنام. ذروة السنام هذه في إيه؟ في الجمل والناقة أعلى شيء. وهل تقوم ذروة سنام الإسلام بلا قوائم؟ تقوم. لذا الجهاد عبادة لها شروط ولها حدود ولها حقوق، وليست مجرد حماسات وتأجيج العواطف. لا، الجهاد له ضوابط، الجهاد في سبيل الله له ضوابط. يقول صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. غدوة يعني ذهاب، أو روحة الرجوع في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال أبو هريرة: جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد، أنا عاوز عمل يعدل الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أجده، لا أجد. في رواية قال النبي: ردوا علي الرجل، فردوا. فقال له النبي: تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجد قومك فتقوم أن تدخل مسجدك؟ لفظ الحديث البخاري قال: تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ فقال الرجل: ومن يستطيع؟ يعني المجاهد يخرج وانت تدخل ايه؟ مسجد قومك، تقوم بلا انقطاع وتصوم بلا افطار، قد يعدل اجرك اجر المجاهد. اذا اجر الجهاد اجر عظيم. وفي حديث ابو هريره، حديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من مات ومن لم يغزو، من مات ولم يغزو ولم يحدث بها نفسه، يعني يحدث نفسه بالغزو والجهاد في سبيل الله، مات على شعبة من النفاق. تحدث نفسك، مات على شعبة. بل قيل عند الكلام عند الفقهاء يعني إن الإمام، لو في إمام للمسلمين، إنه كل سنة يجهز جيش يغزو في سبيل الله، على الأقل جيش يخرج يغزو، يقول حتى لا تموت هذه الفريق. لكن هذا يترتب عليه أن يكون المسلمين عندهم إيه؟ قوة واستطاعة، ولا يكون مجرد حماسات. وإلا مراحل تشريع الجهاد الأربع لازم يعمل بها الآن، ولا مراحل تشريع الجهاد نسخت كما يقول الدواعش والتكفيريين والجهاد وهؤلاء. ما هؤلاء يقولون مراحل تشريع الجهاد منسوخة بآية آية السيف: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يقول لك هذه الآية نسخت كل المراحل. لا، مراحل تشريع الجهاد مرت بأربع مراحل، وفي فرق بين مراحل تشريع الجهاد ومراحل تشريع الخمر. التشريع في الخمر نسخ، والنسخ عند السلف يستخدم على استخدامين عند السلف: نسخ بمعنى التخصيص، ونسخ بمعنى الإزالة. مراحل تشريع الخمر نسخ بمعنى ايه؟ بمعنى ايش؟ الإزالة. طيب التشريع الجهاد بمعنى التخصيص. وعلى ذلك جمهور المفسرين، جمهور المفسرين على أن آيات أن مراحل الجهاد، مراحل الجهاد غير منسوخة، يعني إزالة، بمعنى متى احتاجت الأمة إلى العمل بالصفح عملت، ومتى احتاجت الأمة إلى العمل بآية السيف، ومتى استطاعت الأمة، أقصد استطاعت مش احتاجت، وإلا الأمة تحتاج، متى استطاعت الأمة إلى العمل بآية السيف عملت. إذن الجهاد مبناه على القدرة والاستطاعة والعجز والقوة، وليس على الحماسات وصليل الصوارم نشيد الأباة وكاتم صوت جميل صداه وهذه الأمور والترهات اللي عند البعض. لا، الأمر له ضوابط عند أهل العلم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع الربا، يعني الربا، بيع الربا يعني، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا، حتى ترجعوا إلى دينكم. البعض هياخذ الحديث يقول لك ايه، وتركتم الجهاد، لا، الإشارة في الحديث حتى تراجعوا ايه دينكم، تراجع دينك، وإلا الجهاد مثل الصلاة، مش في شروط للصلاة ولا الصلاة هكذا. واحد صلى الظهر قبل أذان الظهر ينفع؟ ينفع؟ مش في شرط دخول الوقت؟ فالجهاد له شروطه وله أركانه، ليست هكذا. وهذا ليس مظن التفصيل في هذه المسألة، لكن نؤكد على أن حب الجهاد من حب الجهاد من الإيمان، حب الجهاد من الإيمان. الصحابة خرجوا لبدر وقلوبهم تتشوق للموت في سبيل الله وللاستشهاد، فلما فصلوا عن المدينة ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ يقول المصنف: ولكن الرسول الكريم صلوات الله عليه رده من بعض الطريق. رد من؟ أبو لبابة. قال له: ارجع. واستخلفه على المدينة وأمره بالرجوع. يعني أبو لبابة كان ذاهب للجهاد، الرسول قال له: ارجع. ماذا يفعل في المدينة؟ يدير شؤون المدينة. إذن هذا الصحابي قدره كبير، هيخلف من في المدينة؟ هيخلف النبي صلى الله عليه وسلم، يدير شؤون المدينة. فأصبح أبو لبابة بين أمرين، بين عاطفة وتشوق للجهاد، وبين أمر لرسول الله. يعني في عاطفة، صح، يريد أن يموت في سبيل الله، وفي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود. فأصبح الرجل بين عاطفة وأمر، فماذا يفعل؟ يقدم العاطفة أم الأمر؟ فلو قدم الأمر نجا، ولو قدم العاطفة هلك. والإسلام ما قال لك إلغي العاطفة، الإسلام ما قال لكش إلغي العاطفة بتاعتك، إنك أنت شايف إن في ظلم، نقول لك ما تقولش في ظلم، لا، ما قال لكش الإسلام قول كده. الإسلام قال لك اضبط العاطفة بالأوامر والنواهي والقواعد الشرعية، اضبط العاطفة. فأصبح الرجل أبو لبابة بعدما أمر، ماذا فعل؟ الأمر الأول: فأذعن أبو لبابة للأمر. أذعن يعني خلاص، أذعن يعني إيه؟ يعني استسلم للأمر. وعاد أدراجه، عاد، وفي النفس غصة، وفي الفؤاد حسرة. غصة وحسرة، غصة في مش هيخرج الجهاد، لو واحد منا كان قالوا له بركة يا جامع، صح، لكن أبو لبابة دائما طليعة في السبق. طيب لما، ما الذي دفعه لذلك؟ لأن أبو لبابة كان يرى: اللهم إن العيش عيش الآخرة. هذه اللفظة اختصرت رسالة الإنسان في الدنيا، رسالة المؤمن اللهم إن العيش عيش الآخرة. هل أنت عيشك اليوم عيش الآخرة؟ تعمل الآخرة؟ تعمل لها؟ في خاطرك مستصحب أن العيش عيش الآخرة؟ الصحابة كان هذا المعنى، فأصبح غصة في النفس وحسرة في الفؤاد. لكن هو بين أمرين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبين عاطفة، وهنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الرجل، هذه فيها منقبة لمن؟ منقبة للصحابي لرافعة ابن عبد المنذر أبو لبابة، منقبة له يخلف النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني فيها أن القائد لا ينظر في اتجاه واحد، ما تنظرش اتجاه الغزوة بس والجهاد، لازم ينظر ليه؟ للمجموع في ناس في المدينة، من يأم، من يقوم بأمرهم. أبو لبابة شرف، ما بعده شرف أن يخلف النبي، لكن هو يحدث نفسه بالغزو وبالجهاد في سبيل الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يرى المشاعر ويراعي أيضا العاطفة، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطره وضرب له بسهم في بدر، وهو والله لا يبحث عن سهم يزكيه، ولكنه يبحث عن أجر، وواعده بالأجر، فكان يحسب رضي الله عنه وأرضاه ممن شهد بدر، كان يحسب ممن شهد بدر وله أجر بدر رضي الله عنه وأرضاه. وهنا نقول بركة العمل الجماعي، أنا أعمل في عمل، وأنت في عمل، وآخر في عمل، والكل يأخذ الأجر. فلان يحضر هذه المنضبة أو المكتب، وآخر يأتي بالمايك، وآخر ينظف المسجد، وآخر يحضر الدرس، وآخر يدعو غيره للحضور، فالكل يؤجر، ليس المتحدث فحسب، بل كل من شارك. وهذه بركة التعاون على البر والتقوى. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر رجل فعاد وقال له أنت كمن شهد بدر. ظل أبو لبابة مخلصا لربه رضي الله عنه وأرضاه، وفيا بالبيعة التي بايع بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانت غزوة بني قريظة، حيث كبى جواده كبوة ما كانت تخطر له ببال، وزل زلة ما كان يتخيل أنه تصدر منه. الصحابي السابق كبى كبوة وزل زلة وفعل فعلة ما كان يتوقعها أن تصدر منه. ما هذه الفعلة؟ سوف نتحدث عنها في المرة الماضية، لكن حتى إياك أن تظن سوء. الصحابي أخطأ وأشار إلى بني قريظة لما قالوا هل ننزل على حكم رسول الله، فقال لهم نعم، لكن إيه؟ قال لهم نعم وأشار إلى حلقه إن النبي سوف يذبحكم، فعد هذه خيانة هو وزلة، وفعلا هي زلة وكبوة ما كانت تحدث منه. لكن نقول توجيه ونتكلم بالتفصيل في المرة القادمة. هذا التوجيه لك ولي أيضا، لي ولك، من العلامة الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، فاسمعه بأذان قلبك، اسمعه بأذان قلبك، وعرني سمعك، واسمع كلام الرجل العالم الزاهد عليه رحمة الله. يقول ابن عثيمين عليه رحمة الله لا تعتمد على ما في قلبك من رسوخ الإيمان وتعتقد أنه لن يتسلط عليك الشيطان ولن يتسرب إليك هوى النفس الأمارة بالسوء بل كن دائما لاجئا إلى الله، سائلا إياه الثبات. ما تركنش لما فعلت، احتكفت انت، صليت، صمت، وانك انت عندك ايمان وعندك علم، لكن لابد ان تركن، ولابد ان يكون القلب معتمد على الله وليس على ما في قلبك، وخاف على نفسك، والا قالوا قديما سقط والسقوط هين. سقط، كان ملتزم وسقط، كان على الاستقامة ثم انحرف. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني من النقص بعد الزيادة فهذا الصحابي حدثت له كبوة وزل زلة، لكن انظر كيف عالجها وكيف واجهها وكيف نجا، وانظر إلى بركة التربية الذاتية وتأنيب الضمير كيف يكون، وكيف تكون الاستقامة حتى بعيد عن أعين المربي والشيخ وإخوانك، كيف تكون الاستقامة في أي مكان وفي أي زمان. هذا ما سنعرفه في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، إن كان في العمر بقية، مع هذا الصحابي أبو لبابة رافعة ابن عبد المنذر رضي الله عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.